تبقى نسبة ايه؟ كلامية. طيب نسبة خارجية، هل النسبة الخارجية حصلت قبل دول ولا هتحصل بعد دول؟ ان كانت حصلت قبل دول يبقى ده كلام ماضي بقى. حضر فلان، يبقى النسبة الخارجية حدثت فجاءت النسبة الذهنية، فجاءت النسبة الكلامية. لكن فلان سيخرج، حصل نسبة ذهنية وبعدين نسبة ايه؟ والنسبة الخارجية تيجي بعدين. يبقى ترتيب النسبة ايه؟ في الماضي بيحصل ايه؟ نسبة خارجية وبعدين نسبة، وبعدين نسبة كلامية. على كده في المضارع تحدث النسبة من ايه؟ النسبة الذهنية وبعدين النسبة الكلامية وبعدين تيجي النسبة يا دلوقتي يا في المستقبل القريب يا في المستقبل الايه؟ البعيد. فإما أن تأتي مصاحبة وإما أن تأتي مستقبلية قريبة أو ايه؟ أو بعيد. أتبع أتى أمر الله، أتى النسبة الكلامية هنا تيجي بعد النسبة بإيه؟ بعد النسبة الخارجية. وهل أتى أمر الله؟ لسه. ده لو أنه أتى أمر الله ما كان يكون فلا تستعجلوه، لأن فلا تستعجلوه معناه أنه ما جاش، ما تستعجلش الشيء، يبقى ما جاش. وأتى تدل على أنه إيه؟ أتى. أهدي اللي بيقولوا عليها فيه تناقضات بقى، يقول لك إزاي يقول أتى مع أن ده يدل على أن النسبة الخارجية حدثت قبل النسبة الذهنية والكلامية، وكلمة فلا تستعجلوه يبقى دل على أنها ما حصلتش وحتحصل بعدين. يبقى كيف يقول له المتكلم نوعان، نوع يقول للشيء حصل ولا يحكم بأنه في المستقبل هيبقى لأنه ما هوش قادر على إيجابه على وفق ما قال. يبقى المتكلم من البشر مش هيقول على شيء جه الا اذا كان ايه؟ جه بالفعل. ليه؟ لانه ما يقدرش يقول على شيء لسه هيجي انه جه، لانه يمكن ما يجيش. يبقى خلل في علمه، وان كان الفعل منه يبقى خلل في قدرته، وده ما يقدرش عليها. اذا لا يقول للحدث الا اذا كانت النسبه ايه؟ وقعت، فيقول بالماضي. والى لقاء اخر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وقلنا إن الفعل أتى فعل ماضي، والفعل الماضي يدل على أن الحدث حدث قبل التكلم، ولكن قول الحق فلا تستعجلوه يدل على أن الفعل لم يحدث، لأنه لا يستعجل حدث إلا إذا كان لم يقع. يبقى في ظاهره أن كلام إيه؟ متناقض. قلنا المتكلم من البشر لا يحكم على شيء أنه يحدث في الماضي، لا يقول عنه أنه حدث لأنه ما حدث، وإنما سيحدث بعد. اللي سيحدث ما يقدرش أي متكلم من البشر يقول أنه حدث، يبقى إيه؟ يبقى كلام مش منطقي. ليه؟ أم قال لك لأنه إما أن يكون جاهل وقال يحدث وهو حدث وهو مش هيحدث، أو يكون قدرته عجزة أنها تفعله. سأقدم لك كذا، يمكن يجي الوقت اللي اقدم ما اقدرش ما الاقيهاش، يمكن اجبت مثلا. انما الذي يملك قدره ويملك زمانا ويملك مكانا ويملك اسبابا يقول على الحاجه اللي هتحدث بعد الف سنه انها حدثت بالفعل. اطمن. فاذا قال الله لامر ياتي بعد اتى، نقول له صدقت يا رب، لأنه لا توجد قوة في كونك تحول دون مرادك في أن يأتي. يبقى إذا حكمت يعني تبقى انتهى. يبقى أتى أمر الله أي سيأتي، ولكن الإخبار به من قادر على كل الظروف، فلا يوجد شيء في كونه يحول بين مرادك. ولا توجد آلهة معه تعارضه فيه. يبقى يجي ولا ما يجيش؟ ولذلك لما يقولك ده فلان قال خلاص خدها كده معه. ده البشر بنقولها كده كأن كلمته يعني ايه؟ يقول لك ده لسه بس قال ما دام قال لك خلاص. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الاستعجال طلب الحدث قبل مدته. وكلمة عين وجيم ولام العجلة دي منها كلها، حتى العجلة اللي بين لأن العجلة هي بتعمل إيه؟ ده بتسرع بالله، مش بتسرع؟ بتسرع. يبقى إذن لا تستعجلوا، لا تستعجلوا من الحدث اللي هو أمر الله، ولا لا تستعجلوا الفاعل في أن يفعل؟ ما تستعجلش ربنا أنت تقول له ما تجيب بقى اللي. أو ما تستعجلش المطلوب. أتستعجل الذي يفعل أم تستعجل المفعول؟ يبقى صح وصح. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فإذا قال لك يا أخوي يقول على حاجة لسه ما حصلتش إنها حصلت، طب ما هتحصل ومصدقه ما يمكن. أقول ده سبحانه أصل منزه عن الخلف، منزه عن الخلف ومنزه عن الأغيار. ولا فيش آلهة تانية هتقول له لا انت قلت كده دي بلاش يعني. طب ما يمكن الراجل يبدأ كلمة وولاده بقى كبروا عليه وقالوا له لا دي ما تمشيش، مش بيحصل؟ انما ما فيش حاجة منه، لا هو جاهل ولا حد ولا حد هيقول له لا دي ما تحصلش. فان كانت دي عجيبة قوي ان ربنا يقول لك على شيء لم يأت بعده ويقول لك انه اتى، ما تقولش دي غريبة، لان تنزهه، نزهه عن قوانينك، نزهه عن قوانينك. سبحانه ما قالش حتى سبحه، قال سبحانه وجابها بالاسم. ليه؟ أم قال لك لان ما دام التسبيح هو التنزيه يبقى سبحان انه مطلق من يسبح. هو ربنا موصوف بالخالق بعد ما خلق الخلق ولا موصوف بها قبل ان يخلق؟ طب ده لو جاكده مع الخلق يقول امال هو خلق بايه؟ طب ده خلق لانها موجوده فيه. ورزاق قبل ان يوجد من يرزق. اذا سبحان اكن دي صفه ايه؟ ذات موجوده له قبل ان يوجد من ايه؟ من يسبح. والموجودات اقسام، موجودات على القهر وموجودات فيها الاختيار. اللي موجودة على القهر انها تعمل اشياء ولا تقدرش تخلف زي الملائكة. لما وجد الملائكة ووجد سبحانه دي صفة لله قبل ان يوجد المسبح، وهم توجدوا هل يسبحون الليل والنهار لا يفترون؟ طب وبعدين خلق السماء وخلق الارض وخلق المش عارف، قال سبح لله ما في السماوات وايه، وهل سبح وانتهى من التسبيح؟ وقال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الارض. يبقى اذا سبحانه ثبتت له ذاته قبل ان يوجد مسبح من الملائكه او من الخلق المقهور. خلاص سبحانه ادي ذات، وبعدين يوجد ملائكه يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبعدين خلق الاشياء السماء والارض وقال لك سبح لله، سبحت وانتهت عملتها وسكتت؟ لا، قال له ايه؟ ويسبح. وما دام الامر كذلك فيا من امنت باله سبح كما سبح هؤلاء. الله اكبر الله اكبر. اتى امر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله، طب وايه علاقه سبحانه وتعالى عما ايه؟ عما يشركون. لان هم ليه اشركوا بالله الهه؟ هم قال لك لان دي فانتازيه عباد، يبقى المؤمنين باله والاله ما كلفهمش بحاجه، لا قال له اعمل دي ولا تعملش دي، وسايب الايه العبد بتاعه على حل شعره. لا اله كويس ده ولا لا؟ ينبسطوا منه قوي، لان اللي بيخلي مشقه الايه مشقه ايه؟ التكاليف، افعل دي ولا تفعلش دي. انما واحد قال ده ليه دي اله؟ طب يا اخوان اله قال لك اعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ ده اله بلا منهج. طب وما عملتش اللي بيقول عليها هيعمل لك ايه؟

وروح يعطي القيم لتبقى حياة أخرى لا يوجد فيها فناء، بل خلود ومتعتها لا مقطوعة ولا إيه ولا ممنوعة. ولذلك يقول لك إن كنت تعرف الحياة الحقيقية الدار الآخرة هي الحياة، لأن احنا قلنا الحياة هذه مهددة بشئين اثنين، يا تفوتها يا تفوتك، لكن هناك ما فيش، تبقى دي اللي أحسن. يبقى إذا الروح أطلق على ما يحرك المادة بأن يعطيها الحياة، وروح أخرى تعطيها الإيه؟ القيم اللي تضمن لها مين؟ تضمن لها إيه؟ ولذلك يسمي القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ويسمي اللي نزل به روح، نزل به الروح الايه؟ نزل به الروح الامين على ايه؟ يبقى كلها ايه؟ حياة. بس فرق بين الروح دي والحياة. ولذلك احنا قلنا ان ان ان ان الحياة اللي احنا بنشوفها دي ده بس بتديني صورة، بس لحياة موقوتة يعني ثانية. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يشرح دي في ايه؟ لما يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب ده بيخاطبهم، يبقوا هم احياء ولا لا؟ بس احياء بالروح ايه؟ بالروح الاولانيه اللي هي بتدخل الماده وتجعلها تتحرك ومش عارف ايه، انما اذا دعاكم لما يحييكم الحياه ايه؟ الحياه الثانيه، الحياه الابديه اللي ما فيهاش ايه؟ اللي ما فيهاش موت. ينزل الملائكه بالروح، ينزلها بالروح من أمره تنزيلا صادرا بأمره. احنا كنا قلنا هناك في آية ايه؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، السطحية كده يحفظونه من أمر الله، لكن هو ما جاي على المعقبات عشان يحفظوه من أمر الله، يحفظوه بأمر الله، يعني حفظا صادرا من مين؟ صادرا من الله. ينزل الملائكة بالروح من أمره، وأمر اللي هو إبدأ اللي هو قال عليه أتى إيه؟ أمر الله؟ لا، ده أمر الله بجيد للنتيجة. إذا لله أوامر متعددة، الذي يجمعها إبراز المعدوم إلى الوجود. يجمع دي كلها، انما امره امره هو اذا اراد شيئا ان يكون له كن، اراد جزئيا كن يا فلان، كن يا شيء الفلاني، كن يا دي جزئيات خلاص. اراد مثلا منهجا انزل بالمنهج، اراد حسابا وعقابا وساعه اتى امر الله. يبقى امر الله معناه ايه؟ كن فيكون، اخراجه إخراج المعدوم، إخراج المعدوم إلى حيز الوجود. معدوم جزئي، معدوم كلي، معدوم أزلي، كل ده يبقى ده اسمه إيه؟ أمر. طب إيه أتى واللي بيجي أمر الله ولا مأمور الله؟ ده المأمور ده هو اللي حيجي، مش الأمر. قال لك لا، ده مش المأمور اللي حيجي، ده معناه ان بقول ساعة ما يجي الامر سيخ ده ان المأمور جاي خلاص انتهت. يبقى المهم ان يصدر امر، المهم ان ايه؟ ان يصدر امر. ولذلك يقولك ايه؟ وأذنت لربها وحقت، اذا السماء ايه؟ انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني ايه؟ يعني بس قعدت تسمع، من مجرد ما يسمع تعمل العمل، ما فيش تخلف. نعم، يبقى معنى الامر هو ايه؟ المامور به هو الله. اتى امر الله يعني القيامه، والقيامه دي مامور بها ولا لا؟ يبقى مجرد من صدور الامر إيه؟ لان في البشر قد يصدر الامر ويتخلف المامور، هعصي مش هعمل يا سيدي، مش كده؟ ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده. كلمه على من يشاء من عباده مشيئه الاصطفاء، مشيئه الاجتباء، مشيئه للايه؟ باختيار، بمقاييسه هو. الله اعلمه حيث يجعل رسالته، مش هم يقول لك لا، ده لو كان القران ده نزل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الله يبقى ولذلك ربنا بيرد عليهم الرد المفحم يقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ ده النبوة لثلاث من رحمة الله. إذا كنت أنا قسمت منهم معيشتهم المادية، أنا قسمت المعيشة المادية، هم عايزين يقسموا الرحمة العجائب دي، ده أنا قسمت منهم معيش ورفعت بعضهم فوق بعض درجات، والمرفوع اجعله مخفوض والمخفوض بعضنا اجعله ايه؟ اجعله مرفوع. فإذا كانت أمورهم المعيشية أنا خصمني، يوم هم يجوا في الأمور القيمية المتعلقة بالروح وبالمنهج وباستفاء الرسالة، عايزين فلان وفلان و... ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، ينزلهم بإيه؟ بالإنذار، أي بشارات. إيش معنى الإنذار بس؟ وينزلهم بإيه؟ لأن أصل الكلام في مين؟ الكلام على الكفار، هذا أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما كل ده بإيه؟ يبقى الغالب فيهم مين؟ هيتبشروا بإيه؟ ده منهمش إلا مين؟ منهمش إلا الإيه؟ الإنذار. ساعة ما تسمع أن أنذره أو أن دخلت على أهلهم وأوحينا إلي أن يصنع الفلك بأعيننا، يعني هي صنع الفلك هو الوحي، صنع الفلك هو الإيه؟ أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى ما هو الوحي؟ إيه هو؟ تبقى يسموا أن مفسرة، فكأن أن فسرت الإيه؟ فسرت مبهم الوحي، لأن مبهم الوحي أوحى إليها بأي شيء، فجت اللي بعد أن بين قال أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده اصطفاء واجتباء، الله يصطفي من الملائكة إيه؟ رسلا. ومن أن أنذروا، أي بأن أنذروا، أو أن الله شرح بعد أن شرحت مين؟ ما نزل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. مدام لا إله إلا أنا، كلمة من هو بيخبر أنه لا إله إلا هو، ومدام ما فيش إلا إله أنا بنصحك نصيحة لله مخلصة، مدام ما فيش إلا أنا آتوها من أصير إيه؟ اتقوا الله. يبقى ده برضو حنان على خلقه ولا لا؟ حنان ورحمة من الله على ايه؟ على خلقه. ولذلك قلنا لكم زمان ان الكونيات المسخرة ضجت من الانسان، لان الكونيات زي ما قلنا مسبحة عابدة به قائمة بما طلب منها، مش كده؟ والانسان هو اللي عامل ايه؟ هو اللي اتمرد. ولذلك قلنا انها لم تنقسم المخلوقات إلا عند الإنسان، إنما كله بالإجماع. ألم ترى أن الله يرى يا سيدي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات من في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر أدي النبات والدواب أدي الإيه؟ ما قالش والناس، وكثير من الناس اتقسمت عنه، إنما الأول اجماع الاجناس، شمس وقمر وجبال ونبات ودواب كلها بالايه؟ بالاجماع. وبعدين عند الانسان قال ايه؟ قال وكثير من الناس. يبقى انقسمت عند مين؟ يبقى اللي جعلهم ينقسموا ايه؟ هل انقسموا قهرا عن الله؟ ولا حتى الانقسام بما اراده الله لانه خلقهم مختارين؟ برضه ما انقسموش قهرا عن الله. الله اكبر. لانه خلقهم ايه؟ مختارين، ما عملتوش غصب عنك. ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. يقولنا بقى ان السماء قالت يا رب انا عايز اسقط كسف على ابن ادم علشان طعم خيرك ومنع ايه؟ شكرك. والجبال قالت يا رب اذن لي انني اسقط، والبحر قالت اغرقهم. قال لهم ايه؟ عشان تعرف الا انا فاتقون دي الرحمه بقى والحنان. ها؟ مش هينفع كلمني. ايه؟ خليك وياي. يبقى مش عارف ايه بتحننه ولا لا؟ بتحننه صنعته. ايه؟ صنعته. فقال ايه؟ دعوا لو خلقتموهم لرحمتموه، دعوني وخلقي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله. إذن رسالات استفاء، الاستفاء دي إعداد، الإعداد ده الرسول ده عشان إيه؟ ينشئ أمته على الهدى والتقوى. يقعد مدة طويلة، سيدنا قعد كم سنة؟ 23 سنة. يبقى إذن هو عايز يربى تربية تعوض ال 23 سنة يوم ويستفيد من هذه النحو.